إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، وما زال الحديث بنا موصولا في سورة الفرقان، وما زلنا مع عباد الرحمن. صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله جل جلاله في سورة الفرقان، وكنا قد وقفنا مع صفتين في درسين مستقلين، ألا وهي الأولى صفة التواضع، والثانية صفة الإعراض عن الحمقى والجهل ومقابلة سيئات الناس بالإحسان. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حدثنا الله عز وجل عن حالهم مع أنفسهم وعن حالهم في أنفسهم، وحالهم في أنفسهم هو التواضع للفخر، هو التذلل لله للكبر، هو اللين مع الناس للتيه والخيلاء على عباد الله. فقال: يمشون على الأرض هونا، ناس نفوسها في أعينها صغيرة، والإنسان إذا رأى نفسه كبيرا وتاه بمال أو بمنصب أو بعزوة أو بعبادة أو بعلم هلك. ثم حدثنا الله عز وجل عن حالهم مع الناس، وهي حالة ما شغلوا أنفسهم فيها بالرد على السفهاء ولا بالتعرض للجاهلين، فقال عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وها هنا ربنا يحدثنا عنهم في هذه الصفة الثالثة التي سنقف معها في هذه الليلة، يحدثنا ربنا فيها عن حالهم مع ربهم، فيقول عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا دخل عليهم الليل وأرخى سدوله وآوى الناس إلى فرشهم ولحفهم، كان لهم مع الله حالا آخر، يبيتون لربهم سجدا وقياما. الخليون من الناس هجع، والناس في غفلاتهم نائمون، أو في سهرهم ماجنون، أو في مجونهم ساهرون. وهؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما، ليلهم غير سائر ليالي الناس وغير سائر ليل الناس، يقضون الليل في صلاة بين سجود وقيام، سجود يقتربون فيه أكثر وأكثر من رب العالمين. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وصفوا بالسجود لربهم في ليلهم، حيث أنهم يضعون جباههم على الأرض يعفرونها بالتراب لله عز وجل، ومن حنت جباههم إلا لله. فيبيتون لربهم سجدا وقياما، يقومون يتلون كتاب الله ويطيلون من القيام، ويسجدون ويطيلون في السجود، يتضرعون ويغسلون عنهم ذنوبهم بدموعهم وبتخشعهم لله عز وجل. ثم هم ما يفعلون هذا طلبا لمرضات أحد، ما يفعلون هذا إلا لله. يقيمون الليل، وفي الليل تهدأ الخطوات وتهدأ الأنفاس وتسكن الحركات. هؤلاء ما قاموا إلا لله. قال الله عز وجل: والذين يبيتون لمين؟ لربهم. ناس مخلصة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون في طاعة لله، يبتغون بها وجه الله، يرجون من خلالها رحمة الله، ويخافون من عذاب الله. وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا هو العلم، علم أورثهم عمل، علم خلاهم يقيموا الليل، علم خلاهم يغضوا البصر، علم حملهم على الإخلاص، علم حملهم على عظيم الرجاء في الله وشدة الخوف من الله. والعلم إذا لم يثمر عمل فدمر عليه، وكبر على صاحبه أربعا كتكبيرات الجنازة. صلى الله على الرسول. علم بلا عمل دي حجة من ربنا عليك. ولكم شنع الله في القرآن على الذين يحسنون الكلام ولا يحسنون العمل، فقال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال جل جلاله الآية: يا أيها الذين آمنوا. يا سلام، لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى علم أثمر عمل، جعلهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ذكر أهل العلم أن واحدا من السلف كان عنده غلام، وهذا الغلام يخدمه، وكان هذا الغلام يقوم الليل، فقال له مولاه مرة: إن قيامك بالليل سيؤثر على عملك في النهار. قال: أنا جايبك تخدمني، عمال تصلي قيام للفجر، هتضعف بالنهار، مش هتعرف تؤدي العمل. فرد عليه برد عجيب، قال: يا سيدي، وماذا أعمل؟ إني إذا تذكرت الجنة طال شوقي، وإذا تذكرت النار طال خوفي، فكيف لي أن أنام بين خوف يزعجني وشوق يقلقني؟ فاللهم اجعل قلوبنا من القلوب الحية كقلب هذا الغلام الحي. هؤلاء كما وصفهم ربهم في كتابه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رغم ان المضجع هنيء والفراش اللي عليه لين، سرير حلو، محشي قطن او سفنج، زي السرير بتاع النبي، سرير النبي كان جلد محشي ليف، دي المرتبة، وليف بتاع النخل هو عامل زي مسل الابر. فرغم ان الرجل المؤمن ده فراشه مضجعه هنيء، سير ما شاء الله اوضه نوم ب10,000 جنيه، والفراش لين من الآ والحاف وبطانية بتاعت السعودية وحاجة تمام، والفراش لين، مع هذا كله ترك الفراش اللين والمضجع الهنيء، وربما قام في البرد وصفى ووقف بين يدي ربه. ليه؟ يرجون رحمته، يخشون ايه؟ عذابه، في امل وفي خوف، في رغبة وفي رهبة، دي تحركك، رغبة في الجنة تحركك، خوف من النار يحركك. روى احمد رحمه الله تعالى في المسند، وكذا روى ابو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه وحسنه الهيثمي، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تعالى من رجلين، عجب ربنا تعالى من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. واحد ساب ضرب لحافه برجليه والليلة برد، وآمن على السرير اللي كأنه بيقول له هيت لك في جوازب كده، وقام وساب زوجته جنبه اللي بيحبها الجميلة، وقام يصلي. قال فيقول الله: انظروا إلى عبدي، يقول الملائكة: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. كأن ربنا بيباهي الملائكة بعباده الصالحين الذين يبيتون لربهم إيه؟ سجدا وقياما. بل وصفهم ربنا في قرآنه بأنهم هم المتقون، فقال عز وجل في صفات المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قل هجوعهم، طار نومهم، فقاموا وباتوا بين يدي ربهم في قيام وفي سجود. وكان بعض السلف يدعو ربه بدعاء عجيب. الواحد بيقرأ الكلام ده بيتكسف من نفسه وبيستحي من الله، وخايف الكلام ده والله العظيم يبقى حجة علينا مش لينا، بس لازم نقوله. رجل من عباد السلف، صيام نهار وقيام ليل، بعد قيام ليل طويل في آخر الليل وقت السحر يستغفر، وبالأسحار هم يستغفرون، وبعد ده كله يقول يا رب إن مثلي يستحي أن يسألك الجنة، فأسألك برحمتك أن تجرني من النار. يا الله، قل أنا مكسوف أسألك أقولك دخلني الجنة على إيه؟ أنا عملت إيه؟ ده أنا مقصر كتير ومفرط كتير وظلمت كتير وعملت كتير، كفاية بس أقولك نجيني من النار. اللهم زحزحنا عن النار يا رب، وأدخلنا الجنة بفضلك يا رب وبمنك يا رب. اللهم آمين. هؤلاء هم الذين حدا بهم الخوف والطمع إلى أن يبيتوا بين يدي ربهم سجدا وقياما. هؤلاء قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والليل للناس من حولهم فيه أحوال. هناك من يقضي ليله في طاعة، قيام ليل، استغفار، محاسبة نفس، مدارسة علم، مؤانسة ضيف، ما دي عبادة برضه، ملاعبة زوج، إرشاد ولد، دي كلها طاعة. من الناس من يقضي ليله في طاعة، وهناك آخرون، وده غالب حال الناس، يقضون ليلهم في نوم إلى الصباح. هناك من يسهر الليل كله وينام النهار كله، وده أخف وطأ من غيره. هناك من يسهر ليله في اللهو والمجون وفي العبث والعب من الشهوات إلى الفجر، فإذا سمع خشخشة الميكروفون في المسجد دخل إلى فراشه، صح؟ طول الليل ماله قدام التلفزيون ويقلب في الفضائيات ويجيب اللي بترقص واللي بتغني والمساخر والمهازل، قبل الفجر بكم دقيقة يدخل إلى فراشه، المؤذن يصيح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وصاحبنا كأن الأمر لا يعنيه أصلا، كأن المؤذن ينادي في القبور، يتقلب على فراشه كالخنزير ولا يقوم لربه الذي خلقه من عدم. بل هناك من يبيت ليله ليلا أحمرا، في شهوات وفي منكرات، لا يخشى خالقا ولا يستحي من مخلوق. وهناك من يقضي ليله في الإجرام، يخطط ويرتب ماذا سيفعل حتى يجني على الناس. الليل له ألوان وأشكال شتى عند سائر الناس. وهناك من لا هم له في حياته إلا في الأكل والشرب والنوم، نهاره شراب وطعام، وليله ركود ومنام، على نحو قول القائل إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. يا سلام، بناس كده؟ مش ربنا وصف بعض الناس ان هم زي البهايم؟ بيأكلوا ويشربوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، زي الأنعام زي البهائم، نهاره طعام وشراب. يا سلام همه ده، يروح الشغل ويتصل بالحج، يا حج طب خلنا ايه، طشيت طشيت الملوخية، خدي بالك بقى المرة فاتت كانت حادقة شوية مش عارف ايه، وبكره هناكل ايه، واول امبارح عملنا ايه. دي حياته، نهاره طعام وشراب وليله نوم ورقاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عباد الرحمن فإنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. هكذا وصفت عائشة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان في الصحيحين. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تتفطر، عارف يعني تتفطر؟ تورم او تشقق، تفلق، تورم او تفلق، حتى تتفطر قدماه يعني تشقق، وفي بعض الروايات حتى تتورم قدماه. فقالت له: لما تصنع هذا، لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف من بات لربه ساجدا وقائما. بل دخل يوما على عائشة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح فسألاها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله، أعجب حاجة شفتها من النبي قولي لنا عليه. فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. دخل فراشها ومس جلده جلدها: لو سمحت سبيني أتعبد لربي في الأدب. وفي اللحظة دي أما الواحد يدخل في فراشه ويمس جلده جلد زوجته بينسى الدنيا واللي فيه، بينسى الدنيا والآخرة إلا من رحم الله. النبي لا يهيمن على قلبه حب أعلى من حبه لمن؟ لله. ده هو الأول، ضريني، مش في الأدب، لو سمحتي ضريني أتعبد الليلة لربي. قالت، شو بقى الرد الأحلى: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. يا سلام، أنا أحب قربك بس أؤثرك على نفسي وأحب لك ما يسرك. فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قاعد كده في التشهد مثلا او في الجلسة اللي بين السجدتين دموعه بتقع في حجره، بل حجره، ده مش دموع، ده كأنها مطر منهمر. حتى بل حجره. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض. لما سجد دموع بتسقط من عينيه على الأرض، بل المكانه حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، وتبكي وتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل الله علي في هذه الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم تلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون دين دين عقل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. هكذا كان ليله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان ليل الصحابة كانوا هم فعلا كما وصفهم الواصف رهبان الليل وفرسان النهار. الصحابة كده رهبان الليل وفرسان النهار يشمرون عن ساعد الجد في القيام ويحاولون أن يقوموا الليل كله والنبي ينهاهم عن هذا. والعادة يصلي قيام من العشاء للفجر والنبي ينهى عن هذا. قم نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلثيه كما جاء في حديث الثلاثة والحديث رواه مسلم والبخاري الذين سألوا عن عبادة النبي فلما علموها كأنهم إيه تقلوها فقال واحد منهم ده اللي يعنيني النهاردة وأنا أقوم الليل ولا أرقد مش هلام تاني الليل مفيش نوم الليل كله. والنبي نهاه عن هذا قال أنا رسول الله أتقاكم وأخشاكم لله وأقوم وأرقد. لكن شوف الصحابة شوف همتهم العالية في قيام الليل. اللهم ارضى عن جميع الصحابة يا رب. كانت أشواقهم عالية كانت هممهم رفيعة لم يقتصروا على الفرائض وفقط بل أحيوا مع الفرائض النوافل والسنن. كان الواحد منهم يريد أن يزيد من رصيده في الخير. كل الصحابة كانوا بيعتبروا الدنيا بالنسبة لهم مضمار سباق. عارف مضمار السباق المكان اللي بيجري فيه المتسابقون مضمار سباق كله عايز يسبق كله عايز يحرز قصب السبق قبل غيره. وربنا ينادي فيهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون آيات تشعل الهمم فحض على السعي في طاعة الله عز وجل. باع الحسن بن صالح جارية والجارية كانت تقوم الليل كسيدها الأول الحسن بن صالح فلما وصلت إلى سيدها الثاني لما كان الثلث الأخير من الليل نادت قامت وتوضت لقيت كل البيت نايم بيشخر الساعة دلوقتي 2 صباحا هي أيما الساعة 2 بالليل أو 1 بالليل الله الناس نايم فصاحت يا أهل الدار الصلاة الصلاة. فقاموا فزعين هل أذن للفجر؟ قالت يا سبحان الله أو ما تقومون إلا لصلاة الفجر. ثم ذهبت إلى سيدها الحسن وقالت بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة لا يقومون إلا للفجر ردني إليك. فردها. تخيل بقى الجارية دي لو دخلت عندنا النهاردة تقول ايه لزعلانة ان هما بيقوموا يصلوا الفجر حاضر بس مع سائر الصلوات ما بيكونش ليل قالت ده ناس سيئة ردني. فردها الي. بقول لك مش النبي بس اللي كان بيبيت بين سجود وقيام ولا الصحابة الأحرار حتى العبيد حتى النساء حتى الصبيان الأمة كانت كلها كده. وعشان كده ربنا كان نصفها وكان نصرها. صلاح الدين كان يمر على الجيوش في الليل يلاقي الجنود نايمة أو بتعبث يقول الهزيمة تأتي من هنا. لا الجنود بيقوموا الليل واللي بيقرأ القرآن واللي بيعلم صاحبه حديث واللي بيأمر بمعروف في طاعة يعني يقول إن النصر يأتي من هنا. وفي مرة بينما هو يمر إذ وجد شيخا كبيرا يعني 80 سنة الخارج يحارب وبيقيم ليل والشباب نايمين وبيقيم ليل. فقال صاحب لصلاح الدين: ما الذي جاء بهذا الشيخ؟ إنه لا يحوى، إنه لا يقوى على أن يضارب بالعصا، فكيف سيضارب بالسيف؟ قال صلاح الدين: اسكت، إن أصبع هذا الرجل المهلل به في الصلاة أفضل عندي من 1000 فارس، إن النصر يأتي من هنا. فاللهم أعنا على طاعتك واغفر لنا تقصيرنا يا رب، وتب علينا يا تواب يا رحيم، اللهم آمين. هكذا كانوا أحرارا وعبيدا، حرائر وإماء، رجال ونساء أبو حنيفة. مر أبو حنيفة وكان يقوم بعض الليل، مر أبو حنيفة على قوم فقال بعضهم لبعض: أتدرون من الذي مر بنا؟ عارفين يا أخواننا من الراجل، من الشيخ اللي ماشي ده؟ مين؟ قالوا: هذا الإمام أبو حنيفة، هذا الذي يحيي الليل كله. رجل ده بينامش للصبح، لا قرآن، لا مدارسة علم، لا قيام ليل، ليله كله حي. فلما سمع الكلمة قال: والله إني لأستحي من الله أن أوصف بما لا أفعل. فكان بعدها يحيي الليل كله. فالله مرضى عن الإمام أبي حنيفة. والأوفق للسنة طبعا، الأوفق موافقة السنة. والسنة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كفاية تقوم ثلث الليل، هذا أحب القيام لله عز وجل. وربنا رحيم يا أخي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. رواه مسلم كذلك. يعني الثلث الأخير ده، نم بعد العشاء وعلى الساعة 1، 2، 3، 3:30 قوم صلي ركعتين 4، قوم قبل الفجر نص ساعة في وقت السحر، في الوقت الذي يتنزل فيه الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء، وينادي ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ينادي وهو الغني عن العالمين: أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الثلث الأخير ده هو الوقت اللي سيدنا يعقوب أخر فيه الاستغفار لأولاده له. قالوا: يا أبانا استغفر لنا. قال إيه؟ سأستغفر لكم رب. بعدين مستقبلية يعني، سأستغفر لكم رب. إمتى؟ قالوا أخر الاستغفار إلى الثلث الأخير من الليل لربنا مدح فيه المستغفرين، فقال: والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. ساعات السحر أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل، وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، هكذا قال رسول الله فيما رواه الترمذي واللفظ له، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وصححه على شرط الإمام مسلم. طب مش عارف أقيم الليل، مش عارف، أقول من لم يستطع أن يكون له حظ من الليل ولا من نصف الليل ولا من ثلث الليل ولا من سدس الليل فليحرص على الأقل أن يصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة. اسمع البشرى الحلوة دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. يا سلام، صلى العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة إن شاء الله اكتب لنا كأننا ايه قمنا نصف الليل، كأننا مش بالظبط، الكاف دي عدد تشبيه. اقول لك احمد كالنخلة، انا عايز اقول لك انه طول النخلة بالظبط، ها؟ ما انا عايز اقول لك ايه، انه طويل. احمد كالنخلة، عباس زي النخلة، زي النخلة يعني طولها سبع بس، لا طويل شوية طويل. فده المعنى، من صلى العشاء في جماعة فكأنما، هتاخد برضو نصيب من الحسنات، فكأنما قام الربط نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليلة كله. دي صلاة العتمتين، العتمة اللي بيواظب عليها ربنا بينور له على الصراط في القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. اللهم أتمم لنا نورنا يوم القيامة. اللهم آمين، اللهم آمين. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أصبح فلم يصل الصبح، قاعد طول الليل نام صح الظهر. عارف النبي ليه؟ قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. رواه الشيخان. في ناس كتير قوي قوي قوي عاملة ودنها مباول للشياطين. الحسن لما سمع هذا الحديث قال: إن بوله والله لثقيل. شوف الشيطان. بعض أهل العلم قالوا في الحديث أن الشيطان بال في أذن من ترك الصبح، قالوا بال في أذنه يعني ضرب عليها مش مسمعه الأذان. وبعدهم قال: لا، بال تهاونا واحتقارا، بيلعب بيه الشيطان، بيمسخره بيستهزئ بيه. وبعدهم قال: بل بال بولا حسيا بطريقة يعلمها الله. الشيطان نفض بقى ونظف ودانك، نفضها من اللي فيها مباول للشياطين. مش عارف اصلي الفجر برضو، حاضر. عارف ليه؟ لان انت لخبطت سنة ربنا. الله عز وجل قال: وجعلنا الليل لباس وجعلنا النهار معاش. جد وجدك وابويا وابوك ما كانش عنده ربع العلم اللي عندك. الحمد لله دلوقتي في علم اكتر من زمان وفي نور، ما كانش عنده زي اللي عندك. يمكن كان امي بس. تلاقي الناس بتاع زمان دي يا اخي مواظبة على اشياء احسن مننا. ما شاء الله الخمس صلوات في الجامع والفجر ده مسألة مفروغ منها. راجل عادي لا عنده لحية ولا عنده زبيبة ولا امي، بس في الصلاة احسن من كتير قوي. الفجر حاضر، الخمس صلوات في الجامع اساسي، صيام النوافل يعني ست وستك، اثنين وخميس ده على طول، 13 و14 و15 من غير ما تعرف انها سنة ولا فيها حديث، هو قالوا دي ترضي ربنا على طول. صح، احنا لخبطنا ناموس الحياة. خلاص، عايز تظبط حياتك، ايوه اجعل الصلاة هي المنظم لحياتك. اما تدي معاد اربطه بصلاة. هيا يا اخي انا عايز اقابلك، خلاص قابلني في مسجد كذا في صلاة العصر، انا هستناك بعد صلاة المغرب، هجيلكم بعد صلاة العشاء. اجعل العمود الفقري في مواعيدك ايه؟ صلاة هي المنظم، ظبط حياتك عليه. زمان كانوا يناموا مبكرين ويقوموا مبكرين، عشان كده ربنا كان مبارك لهم وفيهم. النهاردة مفيش بركة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه الشيخان. صلاة الصبح دي بالذات ليها طعم مختلف، حتى نسمة الهواء بتاعة الصبح غير أي نسمة هواء، كأنها لسه نسمة نظيفة لم تلوثها أنفاس الناس المتلطخة بالذنوب والمعاصي، نظيفة من كله، لا شكمان عربية ولا حد طلع نفخ وكل ذنوب ومعاصي، حتى النسمة فيها بركة. حتى صحيا أقول لك تجد نضرة في وجه المواظب على صلاة الصبح، لا يوسف في نور كده، سبحان الله العظيم. فاللهم نور وجوهنا في الدنيا والآخرة وبيضها في الدنيا والآخرة يا رب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. يربط ثلاث عقد على دماغك، لك عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة. أول ما تفتح: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، عاد عودة تفكر. قال: فإذا توضأ انحلت عقدة اللي هي رقم كام؟ اثنين. قال: فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. اللي يصلي الصبح في جماعة حاضر يحس كده انه سعيد، صدره منشرح، ان النهاردة هيبقى يوم حلو، يوم في بركة. قال: وإلا التاني بقى اللي نام: أصبح خبيث النفس كسلان، قام بقى كده معقد وضرب بوز، وقال ما يقوم النوم يحط يده كده وهو لسه ما فتحش عينيه تحت المخدة، يجيب علبة السجاير ويبدأ بواحد حرام، يبدأ يومه بإيه؟ بواحد حرام، ويتخانق مع امراته ويزعق لعياله ويروح الشغل وتعالى بكرة يا سيد. منظور كلهم من الأشكال المعقدة اللي بتعقد الخلق. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى قيام الليل من صفات عباد الرحمن. طيب ماذا نصنع حتى نقيم الليل؟ انا نفسي والله العظيم نفسي، وبحاول بس بمشي كويس يومين وخسع صفر، اسمع كلمة كده تحمسني وبعد فترة تتراخى الهمة وضيع. فهل من اسباب تعين على قيام الليل؟ في دواء، في دواء. اكتب تذكرة الدواء. اولا مما يعين على قيام الليل، وده مش في كلامي بقى ولا في فهلوتي، ده من كلام ابي حامد الغزالي في الاحياء، والكتاب فيه ضرر وفيه نكبات، فلو وقع في يد غواص استطاع ان يخرج منه اللآلئ، هذه من لآلئه. قال: مما يعين على قيام الليل ان يتخفف العبد من المآكل والمشارب في نهاره، وهذا يعينه على الخفة لقيام ليله. وكان بعض الصالحين يقول: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتركضوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا كثيرا. كتر الأكل يجيب ايه؟ تخمة، والتخمة تجيب ايه؟ نوم، هو عمل ما شاء الله، معدته ايه؟ مطاحن القاهرة الكبرى، شعاره شعار جهنم، مش بياكل عشان يعيش، ده كأنه بيعيش عشان ايه؟ ياكل، عمال يزلط ويزغط. فده طبعا بياكل كتير، كتر الاكل جيب تخمة، النوم بقى ليه بينام وقاعد، ولما يحط جنبه ينام بالسلامة، ده لا هيقوم فجر ولا عشاء ولا هيقوم خالص الا يعني اذا شاء الله، يمكن ينام ويريح. اللي عايز يخف لقيام الليل يخف الحمل عن بطنه بالنهار. هو النبي قال حديث لو عملنا به لربما عافانا الله من نصف الأمراض. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه. أشر وعاء يتملي بطنك بحسب ابن آدم، لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يتنفس. يعني مما يعين على قيام الليل التخفيف من الأكل والشرب بالنهار. ثانيا، ألا يجهد الإنسان نفسه بالنهار فيعجز عن القيام بالليل. يعني هو شغال من الفجر للعصر، روح العصر ينام ساعة ويطلع يشتغل على التاكسي للساعة 2 بالليل، ده ممكن يصلي فجر أو يقيم ليل؟ يعني ارضى باليسير، وما هي إلا أيام قلائل يا عم ونحن مودعون. إذا لا تجهد نفسك بالنهار فوق الطاقة فتعجز عن قيام الليل، هذا يعينك. ثلاثة، أن تستعين بالله ثم بالقيلولة بالنهار. القيلولة، وفي الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل أو لا تقيل. واحد ابن حنبل كان ينيم عياله إجباري في القيلولة بعد الظهر، يلمون ناموا، نام أمر، عودهم على كده، زي ما والدك علمك تناموا والنور مطفي، ما احنا كنا الأول بنزعق ازاي ونام، اتعودنا صح. فالقيلولة نمتلك ساعتين بعد الظهر، خلاص ملكت ليلك، ملكته. دخل الحسن البصري السوق فوجد أهله في شغل شاغل بدنياهم وعجب من لغطهم ولغوهم، فقال ما أظن هؤلاء إلا ليلهم ليل سوء، ما أظن هؤلاء إلا ليلهم ليل سوء، فإنهم لا يقيلون. سنة ضيعة إنك تنام ساعة القيلولة، ده يعينك على قيام الليل. صلى الله عليه وسلم. أربعة، مما يعين على قيام الليل أن تبتعد عن الحرام وتجتنب الذنوب بالنهار. إن كان الإمام سفيان الثوري، عايز سفيان الثوري زي أحمد بن حنبل، الإمام سفيان الثوري بيقول كلمة أنا دهشت والله وأنا بقراها، يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر، حرم من قيام الليل 5 أشهر، بيحاول كل ليلة ومش قادر، مش عارف يقوم. قالوا ولما؟ قال بذنب أذنبته. قالوا وما هو يا إمام؟ قال رأيت رجلا يبكي فقلت إنه مرائي بمثل. احنا بمقياس سفيان الثوري كويس ان احنا بنصلي، صلى على الرسول، كويس ان ربنا رحمنا وموفقنا للصلاة. الذنوب قيام الليل شرف لا يستأهله من قضى نهاره في الذنوب، ما يستحقش الشرف ده. كذلك قال رجل من الحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت في عافية وأحب أن أقيم الليل وأعد طهوري، بجهز المية جنب السرير عشان هو متوضع على طول، ومع هذا لا أقوم، فلما؟ قال: ذنوبك قيدتك، ذنوبك قيدتك. يبقى نام على توبة قبل ما تنام، حسب نفسك واستغفر الله وتوب إلى الله، وخليك كده: استغفر الله استغفر الله، استغفرك يا ربي وأتوب إليك، لحد ما تروح في النوم، لعل هذا يعينك إن شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يعين على قيام الليل تذكر الآخرة، تذكر الموت وما بعد الموت. كان بعضهم يقول لنفسه إذا أراد أن ينام: يا طويل الرقاد، يا طويل الرقاد والغفلات، كثرة النوم تورث الحسرات، إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بعد الممات. إذا تذكرت النار قبل ما تنام وما فيها، والجنة وما فيها، والقبر وما فيه، طير هذا النوم من عينيك، فقمت للفجر وقمت من قبله لقيام الليل. كذلك احنا قلنا كم سبب كده؟ خمسة. كذلك من الأسباب المعينة على قيام الليل الدعاء. مش قيام الليل ده رزق؟ مش لما انا بنام روحي بتبقى في ايد ربنا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الآية. طيب انا روحي دلوقتي في ايد ربنا، اقول له: يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على صلاة قيام الليل يا رب، اللهم ان روحي بيدك ارسلها لي يا رب، واعني على قيام الليل لك يا رب. الدعاء هو مفتاح لكل خير، الدعاء. طب قيام الليل حلو والأجر عليه عظيم، وأنا عندي نية صادقة وعندي عزم أكيد وعندي يقين وهعمل وهعمل وهعمل، أنا نومي تقيل طبعتي كده، أعمل إيه؟ خلاص صلي القيام بعد العشاء على طول. مش إحنا بنصلي التراويح في رمضان إمتى؟ ما دي القيام. ينفع نعمل كده في غير رمضان؟ بس في بيوتنا كل واحد لوحده ينفع، مش انا خايف انام اول ما اروح اصلي ركعتين ركعتين في قدرة اتنين كمان اتنين خليهم اتناشر واوتر بركعة او تمانية واوتر بثلاث، تقدر تقوم الليل بكام ركعة زي رمضان؟ خلاص على بركة الله. لا، هقوم الليل بركعتين بس، بس هقرأ فيهما جزء، ده عظيم. بأربعة هقرأ في كل ركعة عشر آيات، ربع، على قد ما تقدر. ما لا يدرك كله لا يترك كله، والنبي قال في رواه مسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اذا ما قدرتش اقيم الليل ولا صلي حتى بعد العشاء اعمل ايه؟ على الاقل صلي الخمس صلوات في المسجد ولا تعصى الله بالنهار. مش قادر يطيع ربنا بالليل، على الاقل ما يعصوش بالنهار. مش قادر يطيع ربنا في قيام الليل بالليل وبينام، يبقى على الأقل ما يعصاش ربنا بالنهار، وهذا في أدنى المنازل. ده منزلته مش زي منزلة عباد إيه؟ الرحمن، لأن ربنا وصف عباد الرحمن بأنهم يبيتون لربهم إيه؟ سجدا وقياما، هذا أدنى منهم منزلة. ما قالش والذين يحافظون على الفرائض، قال يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهذا أدنى منزلة من الأول. والنبي الحديث جميل قوي قوي لعله يحفزك برضه لقيام الليل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، والحديث رواه الطبراني. طيب أجل إليك هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ولعله يكون من المحفزات لفعل الخيرات في باب قيام الليل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فقال: إن في الجنة غرفا، هكذا فيما رواه الحاكم في المستدرك، إنما في رواية الطبراني إن في الجنة غرفة. إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. حديث له أكثر من رواية، دي اللي معاي. غرف لمن؟ لمن ألان الكلام أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد والترمذي والحديث حسن صحيح، قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. انجفل يعني أسرعوا، جريوا عليه، عايزين يشوفوه. انجفل الناس إليه فكنت في من جاءه. قال: فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، كأن الكذاب بيبان عليه، ده مش شكل كذاب من غير ما يتكلم. قال: فكان من أول ما سمعت من كلامه قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بسلام من غير سابقة عذاب ولا حساب. أيضا مما يعين على قيام الليل التواصي بين الأهل، أنا ومراتي وعيالي، التواصي بين الأصحاب. قال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه ابن ماجه وأبو داود، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. أيقظ أهله، أهله يعني إيه؟ مراته، دي الأسرة المسلمة، أسرة يتحاض أهلها على الخير. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وهو حديث صحيح، قال: اسمع، رحم الله رجلا، النبي بيدعي له، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت مضح في وجهها الماء. رشاش خفيف كده، هو متفقين مع بعض على الحكاية دي، رشاش خفيف كده وشه، مضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى مضحت في وجهه الماء. هكذا ينبغي أن تكون الأسر المسلمة، أسر تتواصى بالحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتحاض على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات. الله أسأل أن يجعلنا من عباده الذين وصفهم في سورة الفرقان فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هم متواضعون في أنفسهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هذا حالهم مع الناس، لا يردون على الحمقى ولا يتشبهون بالسفهاء سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن شاء الله نستأنف بقية صفات عباد الرحمن في الدرس القادم، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.